تعال نشوف الشهوة دي، الناس دي كان شهواتها ايه، ونبدأ بمين؟ بسيدنا النبي. تعالوا نشوف شهوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هل حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عن شهوة يشتهيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لبعض أصحابه: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك؟ قال: نعم. قال: أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أشتهي أن أسمعه من غيري. شهوة، شهوة سيدنا النبي إنه يسمع القرآن. إني أشتهي أن أسمع. قل لي بقى يا أحمد يا يونس، بتحب تسمع إيه؟ بتحب تسمع إيه؟ وبتحب تسمع مين؟ تسمع إيه؟ بتحب تسمع مين؟ القرآن، كلام الله، كلام ربي، كلام الله.